بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بياتاً أو هم قائلون. فما كان دعواهم جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم

كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنفق لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

فسوف